أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا خزنتها ألم يأت

إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين

وقيل الحمد لله رب العالمين. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش وأدخلهم جنات الفلاح وإن يشرك به تؤمنون فدعوا الله مخلصين مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ربي لا ظلم اليوم